الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة فصل. قال الرابع: الرابع أن الله تعالى قادر على نصب إمام معصوم حاجة العالم داعية إليه ولا مفسدة فيه فيجب نصره، وغير علي لم يكن كذلك إجماع، فتعين أن يكون الإمام هو علي. أما القدرة فظاهرة وأما الحاجة فظاهرة أيضا لما بينا من وقوع التنازع بين العالم، وأما انتفاء المفسدة فظاهرة لأن المفسدة لازمة لعدم، وأما وجوب نصره فلأن ثبوت القدرة والداعي وانتفاء الصارف يجب الفعل. هذا كلام رب إن الله قادر على أن ينصب إماما يعني معصوما، وأن حاجة الأمة إلى هذا الإمام قائمة، ولم يكن هناك إمام معصوم إلا علي بن أبي طالب، فتعين أنه هذا هو الإمام المعصوم. هذا خلاص كلام الرافضة. نعم. والجواب أن هذا هو الوجه الأول بعينه، ولكن قرر نفس الوجه الأول، نفس الكلام الأولاني الذي قاله في أول وجه من وجوه يعني كلامه في يعني أن الإمام معصوم اللي هو علي بن أبي طالب، وأنه واجب الطاعة، وأن الله قادر على هذا الأمر، وأنه لم يكن معصوم غيره، وأن حاجة الأمة إليه لابد من حاجة الأمة إلى إمام معصوم. فشيخ الإسلام أولا قال هو رجع في آخر الكتاب هنا آخر كتابه إلى ما قاله في وجهه الأول. نعم. وقد تقدمت الأجوبة عنه بمنع المقدمة الأولى. نعم. فإن مبناه على الاحتجاج بالإجماع، فإن كان الإجماع معصوما أغنى عن عصمة علي أو أغنى عن عصمة علي. نعم. إذا كان هو نسب الإجماع من الإجماع قائم على هذا، قال إذا كان الإجماع يعني معصوم فهذا خلص، اذا ما يحتاج الامه الى علي بن ابي طالب ما دام هي اجماع الامه معصوم، ليش بدك امام معصوم؟ تقول يحتاج امام معصوم، خلاص تقول الاجماع معصوم والامه اجمعت على هذا، خلاص يبقى الاجماع الامه هو يكفي في الاسم يعني يلزمه بقوله. نعم. وان لم يكن معصوما بطلت دلالته على عصمة علي. نعم. اذا ما كانش الاجماع معصوم يصبح الدلالة على عصمة علي باطل، ويقول هو أن قام الإجماع على أن علي كان معصوم. نعم. فبطل الدليل على التقدير. نعم. ومن العجب أن الرافضة تكتف أصولها على ما تدعيه من النص والإجماع. نعم. وهم أبعد الأمة من معرفة النصوص والإجماع. نعم. يعني يقول لك أنه يجيبوا حججهم يقول لك قائم النص عليها والإجماع عليها. وهم أبعد يعني عن النص والإجماع، لا يحتاج بالنصوص، نصوص القرآن والسنة الصحيحة، وإنما يجب عندهم نصوص يفترونها يكذبونها على الأمة على الأمة الأئمة والإجماع، ما عندهم إجماع، الإجماع كله قائم على غيره، ما عندهم أي إجماع، فلم يعني كل مسائلهم التي قالوها ما عليها أي إجماع، كل الصحابة كانوا على خلافها، وهم كل الصحابة كلهم كانوا كفار إلا ثلاثة، وين الإجماع بقى؟ والإجماع يقام على أي قضية من القضايا، وقد أخرجوا كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن الدين، ففين الإجماع؟ نعم. إجماعات واستدلال بها، بخلاف السنة والجماعة. نعم. أن السنة تتضمن النص والجماعة تتضمن الإجماع. نعم. السنة والجماعة، السنة والجماعة، السنة النص. لأنهم أخذوا بالسنة بأهل السنة والجماعة، لأنهم يأخذوا بالنصوص. كلام الله وكلام الرسول. والجماعة على أنهم يأخذوا بالإجماع، هذا استدلال أهل السنة. أما الشيعة لا عندهم نص القرآن، هذا يقول لك ما هو القرآن الموجود، القرآن الحق كان عند الإمام وخطأ وقال ما يظهره، هو موجود عند الإمام الغائب، إذا ما في قرآن، قالوا هذا القرآن قد جمعه الصحابة والصحابة كذابون، فهذا ما يظهرون، فهذا عندهم قرآن موجود إذا ما في نص. ثم السنة، هم يقول السنة اللي نقلها الصحابة والصحابة كذابين، إذا ما في سنة بس، وإنما عندهم الذي يعملون على ما كذبوه على العين، كذبوه على علي وكذبوه، فأصبحوا لا عندهم نصوص ولا عندهم إجماع، لا كتاب ولا سنة. وأما الإجماع